شك أو ظنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه وناجي إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 24 من الجزء 15 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا، الله يحفظك. يا مرحبا بك في الدكتور. يقول الله عز وجل في سورة الكهف: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ آوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نعم. تفضل في الدكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. احنا ذكرنا ان قصة اصحاب الكهف آية من آيات الله تبارك وتعالى، نعم، في الاخبار عن واقع حدث للمسلمين السابقين من اتباع موسى عليه السلام او اتباع ابراهيم، نعم، أو أتباع عيسى قبل التثليث. يعني قد تكون في أيام عيسى عليه السلام عند اضطهاد، لكن هو الشاهد في موضوع القصة أو القاسم المشترك إن مجموعة من المضطهدين بسبب عقيدتهم ودينهم وديانة التوحيد، نعم، آثروا أن يفروا بدينهم بعيدا عن إجبارهم على الشرك أو المخالطة لقومهم الذين أشركوا بالله وهيمنوا على الأمر، بحيث أن اللي يجاهر بالتوحيد يؤذى. نعم. هذه الصفة، والكلام على التوحيد ودي الحقيقة المناسبة للفطرة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلق الناس عليها، عبادة الله وحده لا شريك له. نعم. القصة دي كانت من توجيه اليهود كسؤال النبي عليه الصلاة والسلام عشان يختبروا النبي عليه الصلاة والسلام هل هو مرسل من ربه أم لا. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لهم سأجيبكم غدا، والإجابة انتظروها مني في الغد، لم تأتي الإجابة إلا بعد أسبوعين. طبعا على ما يبدو أن تأخير الإجابة بيحدث في النفس أمرا عجبا، أكيد دي حاجة عجيبة أو حاجة ما نعرفش الإجابة فيها ولا إيه، أخبرك إزاي. لكن الرسول يعلم أن الله يبتليه ويختبره، وأن ربنا سبحانه وتعالى ينزل القرآن بقدر معلوم على ما تقتضيه الحكمة من وجود الزمان والإيه والمكان. فأدبه ربه في أن يقول سأتيكم غدا بالإجابة دون أن يرد الأمر إلى مشيئة الحق سبحانه وتعالى. لأن الأحداث اللي بتحصل، وإن كان الشخص يعني عنده سلامة الأسباب، نعم، لكن ما عندوش التحكم في الأجل ولا في ترتيب الأسباب على الوجه الحتمي اللي هو بيخلق فيه أسباب، لا، ده هو مخلوق. نعم. فإن ضمن إن هو يعيش لم يضمن إن اللي هيقبره هيعيش. يكون يموت. تمام. يا هو يموت يا الطرف الثاني يموت. عشان كده لازم من تعليق الامور بمشيئه الله عز وجل حتى لا يصبح المسلم مخالفا او كذابا او ما شابه ذلك، يبقى الامر نوت لابد فيها من رد المشيئه الى الله عز وجل. نعم. فالسؤال كان النبي عليه الصلاه والسلام شاف ايه؟ هو السؤال صعب ولا ايه؟ ده سؤال سهل. مفيش حاجه تصعب على ربنا سبحانه وتعالى. فهرد عليهم ازاي؟ ده حاجه عجيبه خالص. فربنا سبحانه وتعالى بيقول له: ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا ايه؟ عجبا. لا ولا عجب ولا حاجه. احنا هنقول لك على الخبر، لان الامر في علم الله تبارك وتعالى واحد. فالله احاط علما بمن خلقه، الا يعلم من خلقه واللطيف الخبير. نعم. فالله قدر الامور قبل كونها، وهو عالم بها وهي في اللوح، وعالم بها حال كونها، وعالم بها بعد انتهائها، احاط بها علما. علم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. نعم. فالامر ده ضرب الحق سبحانه وتعالى على اساس كمثل يعني يقيم الحج على النصارى. في اعجب من كده حاجات كتير، فيقول لك ايه دي مش موجوده عندنا القصه دي. اسالوا نفسه مش موجوده ليه؟ نعم. وان قلتم هي مش موجوده، طيب ايه المطلوب من القصه؟ الغايه منها ايه؟ ان انتوا بتسالوا اسئله تعرفوا بيه اذا كان نبي ولا لا، مش كده؟ طب وكل اللي ذكره ما هوش دليل قاطع على ان هو نبي. يعني قصه يوسف اعجب، قصه ابني ادم الاخبار عنها اعجب، قصه ادم نفسه نشأة الخليق بالشكل المتكامل في القران والناقص اللي عندكم. نعم. اعجب قصه نوح اعجب، قصه ابراهيم عليه السلام حين القي في النار اللي انتوا خفتوه وموجود عند اليهود قصه عاد وثمود وشعيب ولوط اعجب. فلو بتدور على الحق فما تقدم كاف. لكن اللي احنا واثقين منه ان القصه ديت اللي نص عليها ربنا سبحانه وتعالى يعني وذكرها كحادث من الحوادث اللي حصلت مع اليهود اخفوها عمدا مع سبق الاسراء والترصد. نعم. او غيروا بدلوا فيها بقصص خياليه وهميه بحيث يصرفوا الناس عن، لان النصارى مثلا لما يجي يتكلم عن اهل الكهف يقولوا هي موجودة عندنا، فكتير من النصارى يدخلوا في الإسلام. لكن هم حاولوا إن هم يطمسوا هذه القصة ويغيروها. نعم. زي قصة ذي القرنين. مش موجود عندهم. لكن موجود عندهم ذكر يأجوج ومأجوج. فالبقية يعني في آثار تثبت إن كان في حاجة موجودة هم أخفوها. نعم. زي ما ابقوا على قصه لوط ما عرفوش عشوة عشان ابراهيم وسدوم وعموريه وحذفوا قصه عاد وثمود ومدين. نعم. فاصحاب الكهف معروف الكهف مغاره في جبل او كهف يعني بمواصفات خاصة ان في فتح التهوية او ما شابه ذلك. هؤلاء اصحاب الكهف والرقيم، الرقيم يعني المرقوم المتعلم. متعلم. يعني معروف الكهف ده واصبح مشهود للناس بعد انتشار القصة، انما قبل كده ممكن بعد. يعني بعد انتشار القصة ده كهف أصحاب الكهف. وكافي اصحاب الكهف بيقولوا اتكتب عليهم اسماء الناس اللي كانوا جوه وكده، يعني انهم عملوا عليها مسجد. عملوا على الكهف ايه؟ مسجد. مسجد. وده من راي الذين غلبوا على ايه امرهم، وده مخالف مش موافق يعني. نعم. فعملوا مسجد على الكهف وعلى قبورهم، لانهم ماتوا برضه وظلوا في الكهف. نعم. فالرقيب بمعنى المرقوم اللي متعلم، مش بس بيكون مكتوب فيه أسماءهم زي ما بيقولوا بعض الناس، ده متعلم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم. كتاب مميز باسم صاحبه، فيه كل صغيرة وكبيرة من ذكر الايه القصة يعني. نعم. فالرقيم بمعنى الكهف المرقوم يعني. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آيات عجبة. وكلمة الرقيم دي هي لها سر، بس زي ما بقول لك لأن القصة اتحذفت ما تعرفش تكشفها، معناها واضح يعني. ألفاظ موجودة للدلالة على ألفاظ موجودة عندهم. أه، ما هو زي فجاسق اللي هي الديار، وزي قصة بني إسرائيل في إفسادهم، وليسوءوا وجوهكم ويدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة، وكلمة ثم رددنا لكم الكرة عليهم، الكلام ده كله تقدم في سورة الإسراء، والواقع موجود بس على مدار إيه 500-600 صفحة أو 300 صفحة. نعم. عدد كبير من الصفحات والإصحاحات تقدر تكشف من خلال مجموعها اللي قاله ربنا سبحانه وتعالى بالضبط يعني. نفس الكلام هنا لأن اتحذف، بس ممكن يكون في علامات زي إيه اللي يوازي مثلا قصة أصحاب الكهف. حاجة غريبة يعني إن الناس تنام 300 سنة وهم أحياء ما يتغيروش. نعم. فتيجي تبص تلاقي إن صنعة النصارى مش اليهود، لأن اليهود هم اللي سألوا، فيبقى عندهم القصة وعارفينها علمائهم وأحبارهم. إنما النصارى اللي هم أحرص الناس على إن ما تكونش القصة محورها التوحيد. آه. يعني محور قصة أهل الكهف ناس على عبودية الله وحده ولا شريك له، وناس على الشرك. نعم. هذه القصة نفس المنهج النبوي اللي موجود في جميع رسالة الأنبياء، فهم عايزين يغيروا المنهج دي، ما عرفوش يوم وحاسفينها ولا مبدلينها بحاجة كده ملاش معنى. يعني لما تيجي تبص مثلا في قصة شمشون الجبار، شمشون ودليله اللي موجودة في سفر القضاء، يعني الأفلام الخيال بتاع الأطفال تعقل عن اللي عايزينه عن شمشون. شمشون الجبار. آه، شمشون ده واحد كان من بني إسرائيل اللي يعتبر من المسلمين، حولوها لإيه؟ شمشون كان بيحب واحدة من المشركين اللي هم الفلسطينيين. كان الفلسطينيون أهل شرك وبنو إسرائيل أهل توحيد وإسلام، وأبوهم اتغربوا عشان خاطر يعني إيه يدوروا على أسباب الرزق بعيد عن بني إسرائيل اللي هم بيمسوا الإسلام. نعم. وكانش بيخلفوا، فخلفوا مين؟ شمشون. فشمشون ده جه على كبر، ويعني ربنا سبحانه وتعالى ايه حفظه واكرمه، فراح شمشون احب واحده ايه من الفلسطينيين. البنت دي كانت جميله جدا جدا، وابونا هاب ما فيش فايده، فما سمعش كلام ابوه، فراح خد البنت واتجوزها وعاش عند اهلها. اللي اتجوزها دي اسمها دليله، هو اسمه شمشون. وشمشون ده بقى كان قوي جدا جدا، سر قوته في شعره. القصه بتقول كده، شعره طويل جدا، وربنا عطيله قوه علشان عنده شعر طويل. هي ما تسالش، هي كده. نعم. ده شمشون. بس شوف بقى علامات قصه اصحاب الكهف مثلا تشوفها فين؟ في شمشون. فشمشون وهو رايح مع مراته او لمراته هناك، مر على اسد كبير. الاسد ده يعني شمشون من قوته ام مسك الاسد بايديه ام مزعه اثنين، لا سكينة ولا بتاع، وطرحوا كده وسابوا ومشوا. فشمشون راح يقول لهم على نكتة، النكتة دي فزورة يعني، حزورة أو فزورة، اللي جاوب عليها هيجيب له إيه؟ أسدين على الغد. لا مش أسدين، هيجيب للي يحلها 30 توب، إنجاز التعبير يعني، ملبس يعني، لو قدر يحل. مرته تقريبا فتنت عليه ولا ما تعرف اللي حصل. المهم كان بيسألهم على الأسد يعني. هو الأسد ده هو كان راح يزور أبوه وهو راجع، بيبص على الأسد، شوف بقى الافتكاسات العجيبة دي، بيبص على الأسد المفروض يكون بقى جيفة ودود، لقى في خلية نحل، النحل جه في قلب الدود. ده مش جيفة، خلية نحل، خلية نحل، وعمل كماني عسل. وانت عارف النحل علشان يعمل عسل، عسل بياخد وقت. فلقى العسل في بطن مين؟ الاسد. يعني خد عسل وراح اكل ابوه وامه، وهم ما عرفوش ان هو منين، من الاسد ده يعني. تخيل بقى، خد العسل من بطن الايه؟ الاسد. ما هو بقول لك انت يعني انتوا بتضحكوا على مين؟ يعني شوف قصه اصحاب الكهف مع غرابتها، لكن مبنيه على قدره الله وعلى ايه؟ التوحيد، مش كده؟ انما دي اللي اسد يموته وبعدين يطلع العسل في قلب الاسد، والنحل يبقى مكان الدود، ومش عارف ايه، اسد مبارك ده اكيد يعني. المهم رجع قال لهم على الحدوته، ايه القوي اللي اقوى منه يسرعه، وطلع من قلبه عسل. فتقريبا حكى القصه لمراته حاجه زي كده، ففتنت وقالت لي ايه للناس، فقال له الحل يبقى لازم يجيب لهم ايه؟ الملابس اللي اتفق عليه. تمام، انت خبالك ازاي؟ فهو عمل ايه بقى؟ راح قتل 30 فلسطيني. هو كل حاجه عندهم عايز يجيب هديه يروح يقتل على طول كده؟ مش كفايه نسبوه لداود؟ وخد منهم 30 ايه؟ توب. قلعهم هدومهم عشان يدوهم جايزه عشان الفزوره، خلي بالك. نعم. والبس راحوا بالناس وبيضحكوا عليهم، شمسون بقى ودليل. شوف اللي حصل بقى، فالناس طبعا متضايقه، فحاولوا ينتقموا من مين؟ من شمسون. شمسون ده راح المغاره، قعد في كهف. قعد في الكهف ده فتره طويله. طلعت خوارق وعداء حاجات بقى يعني، عشان يجيب له اكل وشرب وهو في الكهف من غير ما حد يعرف عنه حاجه. فراحوا دوروا على شمسون، عرفوا ان هم بايه بيحاولوا، عرف ان هم عايزين يقتلوه. خرج شمسون عمل ايه؟ اتفرج يا سيدي بقى، شوف الكهف. طب خلينا في الكهف. قام جايب 300 ديب ذئب. لموا ازاي شمسون؟ ما تعرفش. 300 ديب. لان هنا عندنا 300، وفي قصه اهل الكهف لابسوا كام؟ 300 سنه. فاللي قاعد بيخطط او قاعد بيقول 300 ديب، طب هو هيلمهم ازاي؟ لوحده ولا معاه مجموعه؟ يعني واحد هيجمع 300 ديب لوحده؟ غريبه دي. هيجمعهم عشان ايه؟ مش ممكن يعمل الكلام ده لوحده. لا ده شمسون بقى، انت مش عارفك بشمسون. قام ماسك الديابه ال 300 وربط كل ديب ديله في ديل الثاني. ديله في ديل الثاني. يبقى 150 جوز من الديابه. راكبين فوق بعض كده. لا، هم جنب بعض ومربوطين في ديولهم بحبل، والحبل ده حط فيه ايه؟ فتيله. وولع في كل الايه؟ الفتيل اللي موجود في الديابه. وقام طايقهم فين؟ على المزارع بتاعت الفلسطينيين، فحرقت كل مزارعهم. شمشون بقى ما تعترضش. مش ممكن يكون، حتى لازم واحد يمسك الديب ده والديب ده والتاني يربط، ومش لوحده يعني. كانوا مجموعه مع بعض. نعم. بس هو اتكلم عن كام ديب؟ 300 ديب. اشمعنى 300؟ وراح قعد في مغارة وقعد فيها فترة طويلة، والمغارة موجودة ومرقومة لغاية الوقت اللي كتب فيه صاحب النص الكلام. حتى ان من ضمن الحاجات اللي الواحد بيقرأها ان الختان كان عادة عند النساء في بني إسرائيل. بقول راح تاخد واحدة مش مختونة او جلفاء ما تختنتش قبل كده، يعني الختان بتاع النساء تغافلوا عن النص اللي موجود عندهم وجاني يدوروا وطلعوا لنا قوانين عشان يمنعهم شرع ربنا سبحانه وتعالى. نعم. المهم بس دي من ضمن الحاجات يعني. فالمهم شمشون بقى شوف القصة الخيالية بقى اللي لكن هنا دلوقتي في 300 ديب السنين مثلا تحولت لديابة. انا بقولش ان قصة اصحاب الكهف هي نفسها قصة شمشون لكن اللي يمسك قضية زي بتاع شمشون لا يستبعد عليه ان يحرف اي حاجة. انت دلوقتي كون ربنا ذكرها فهي حق واحنا واثقين ان هي حق. نعم. ولو كانت باطل كان اللي كذبوا اليهود انه عايش معاهم. صحيح. وانه محدش اعترض. قالوا لا ده مش صحيح. محدش اعترض منهم. محدش اعترض. لا المشركين اعترضوا ولا اليهود اعترضوا. ولا النصارى اعترض في وقتها. انما دلوقتي بيعترض. ولك ده جايب حاجات كده ملاش هو برضو ولا شمشون الجبار. اسمع بقى. شمشون بقى قصة طويلة. اصفار كتيرة على شمشون. شمشون ده سر قوته فين؟ في شعره. تمام. معلش بقى عندنا يعني منحكي الاطفال حاجة مش مشكلة مش مشكلة. ما الافلام بتاعتهم كلها على نظام شمشون. ده فيلم هندي كمان مش محصل. حتى لا ده الهنود اعقل منهم يعني. اه. فالهنود بيتكلموا عن واقع. حتى في افلامهم ونظامهم غير الهنود لما بيحكوا قصة في ترتيب احداث متعلقة بالمقادير قد تحدث. انما عند لا اللي شمشون وسرته في سرقوته في شعره. المهم راح لابوه وامه هناك في بلده هرباه. تمام. فراحوا هناك 3000 واحد من الفلسطينيين عشان ياخدوا ويحرقوا مين؟ اليهود او يحرقوا المسلمين اللي كانوا موجودين هناك. فطبعا ده ما عجبش الجماعه دول. قالوا احنا عايزين شمشون. فشمشون راح لمين؟ لمراته. لا ابوها مجوزها لواحد تاني. قال له انت غبت قوي فقلت انت ما انتش راجع فقمت مجوزها لواحد تاني. خد اختها صغيره واحلى منك. فقام متجوز اختها. انا كده معذور خلاص اتجوز اختها. اختها بقى جاسوسه عليه. عشان الفلسطينيين خايفين من شمشون وكده يعني. وهو راجع الفلسطين حاولوا ان هم ايه؟ يقتلوه او يعملوا في حاجه. فقام جايب احف حمار. احف حمار. ايه احف حمار ده؟ حمار ميت. ايوه. لسه طري. خلع الاحف بتاعه اللي موجود في راسه. ايه الاحف ده؟ انت مش عارف احف. ما اعرفش انا الاحف ده. راس الحمار مكون من فكين. اه. الفك منهم اسمه احف. فخد فك الحمار. العلوي اللي ميت ده ولسه طري يعني ونزل ضرب في المين في الفلسطينيين في موت منهم 1000 بأحف حمار لوحده. 1000 واحد موتهم بأحف حمار. هم اللي كان أحف أسد هامس. أنت عايز تراني رأس أول يعني موجودة في لا لا نكمل نكمل أنا بحكي اختصار لكن هي موجودة في سفر القضاء في سفر القضاء. دور على شمشون وشوف فين بالظبط يعني. لا مش عايز اشوف مش عايز اشوف. فالمهم الكلام ده موجود عندهم هنا. ايوه هنا اهو شمشون قصه شمشون في الكتاب المقدس بأحف حمار موت كام؟ 1000. نعم. بطل بقى ما هو عايز يشغلك بحاجه عن الحقيقه فيشغلك بحاجه زي كده. اللي بيألف قصه شمشون الجبار كل ممكن. فالمهم برضو يبقى ده شمشون وطلع بقى ايه شمشون الجبار كأمثلة يتناقلها النصارى وانتشرها بالناس ده شمشون وقصة شمشون ودليلة وكده يعني. شوف بقى شمشون ده لما راح اتجوز البيت التانية الفلسطيني كل شغلهم ازاي يعرفوا يبطل السر في قوة مين؟ شمشون. شمشون. زي مثلا يجيب لك واحد كبير كده في ثقافتهم وافلامهم واللي بيضحكوا بقى على الناس وبعدين يطلع مثلا ايه دي لو انت رشيت عليه صابون القوه الخارقه دي تتهد يا عيني، خيابه بقى. فالمهم من ضمن اللي حصل ان شمسون قال لمراته تقول له انت عايز نفسي اعرف سر قوتك ايه؟ قال لها لو هم مسكوني كتفوني في عمودين، لو تكتفت في عمودين وتربطت بحبل كتان او باي حبل كده ما خلاص وتحضيت. فراحت ايه فتنت عليه عند مين؟ عند الفلسطينيين، وجابوا حبال كتفوه، جه بص لقاه كسر الحبال وشمشوه. فقالت له انت ما بتحبنيش، انت كذبت عليا ما قلتليش الحقيقه. عيني خد بالك شايف الدراما اللي هم عاملينها. بعد كده قالت له طب الحل ايه؟ قال لو قصوا ضفيري ممكن يبقى قوتي تروح. قوتي تروح. قصوا ضفيره وكتفوه برضه ما فيش فايده، طلعت قوته. قالت له انت بتكذب عليا، انت كذاب، ده انت ما اعرفش ايه. وقعدت ايه تلعب له على البيضه والحجر يعني. هو لحد دلوقتي ما فهمش ان هي بتوقعه في الفخ يعني. لا لا دلوقتي ما فهمش اصل هو بقول لك ده نبي، خلي بالك بيوصفوه على انه نبي. نعم. فالمهم قال لها لو حلقوا شعري خالص هيبقى سر، بس اوعي تقولي لحد. فقالت لهم خلوه نايم وجم حلقوا شعره، فراحت قوة شمشون. يعني قوة شمشون في ان يحلقوا له ورعه. يعني زي ما اللي كاتب القصة بيقول للناس اللي بيقرم ده كتاب مقدس، بس اوعي تنسوا ان انا بحلق لكم ورع. سبحان الله. المهم لما حلقوا له ورع وبقى الراجل زلبطة خالص، قدر الفلسطينيين يمسكوه فخزقوا عينيه بقى اعمى، وخدوه في المعبد بتاعهم وجمعوا الفلسطينيين كلهم علشان ايه يشهدوا موته كده يعني. فلما جمعوه ربطوه في بتاع هو اعمى، قالوا لازم تلعب لنا زي القرد ليله بقى يسلوا فيها على شمشون، ودليل مراته حضره طبعا بتتفرج. فقعد شمشون يتنطط زي القرد، فسموا لعب القرد شمشون. اللي يقول لالي لالي لالي تعالى لي خبالك ازاي. ده زي بالضبط شمشون قعد يتنطط زي القرد كده يعني. نعم. فبعدين هم كتفوه في عمودين اللي هم اساس المعبد بتاعهم اللي فيه الاله بتاعهم. فشمشون بقى قال يا رب ادي لي القوه علشان انتقم من الفلسطينيين وكده يعني اخر مره قبل ما اموت وبتاع. فامسك العمودين الكبار اللي في المعبد بتاع الصنم. ايوه. واما حركه بايده فقام وقع المعبد على كل اللي فيه وموت لوحده 3000 فلسطيني في قلب الايه المعبد. تخيل من غير شعر، ما هو من غير شعر ايه، ما جت له القوه بقى ربنا استجاب له يعني. ما هو انا كان نبي برضه، خد بالك ازاي. ماشي. انت هتسال فين؟ طبق المعبد على اللي فيه على الصنم على كله وقضى على الايه الاوثان ومات، وماتوا معاه. دي قصة شمسون ما شاء الله. المفروض اقول ايه بقى؟ ولا حاجة. المفروض تقول ايه؟ يعني الهداية الجميلة دي حاجة يعني ما شاء الله يعني. لا ما شاء الله جميلة. دي قصة شمسون اللي موجودة عندهم منصة هنا. تكونش ديت رمز للخلاص. لا ده حتى شمسون ما اقوى من يسوع. صحيح. اتربط في الحبال وقطعها. هم كل اللي بيصوروا الناس الان في افلامهم في مسلسلاتهم ان البطل خارق وان البطل كذا، فاي بطل طبعا افضل من يسوع مليون مره. لان يسوع كان متكتف مش عارف يحرك ساكن وخد على دماغه لغايه ما مات يا عيني الله يرحمه. ده عنتر بقى الله يرحمه. الله يرحمه ايه بقى؟ ده هو مش اله اصلا، عيسى حاشاه رفعه الله تبارك وتعالى اليه. لكن انا عايز اقول لك بس يعني اللعب بعقول الناس بهذه الطريقه يخلي الواحد يعني يقول يا جماعه والله لو عندكم حاجه تعقل ماشي تعال شوف هنا كده. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا؟ هو مش عجب ولا حاجه، لان في منهم في زي كده كتير. ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. اللي شق البحر لموسى، اللي ارسل ايات التسع لموسى، نعم دي كلها يعني ما فيش فيها موعظه للايمان وان ربنا قادر على كل شيء وان ربنا سبحانه وتعالى سينصر رسله ويؤيد حزبه حتى يكون دين الله عز وجل هو الغالب. إذ أوى الفتية إلى الكهف. الفتية آوا إلى الكهف بمعنى لجأوا إليه، فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. طلب الرحمة الخاصة. آتنا من لدنك إيه؟ رحمة. مش العام، الرحمة الخاصة اللي بتشمل الرحمة العامة. يعني يسر أسبابنا وأسباب نجاتنا والحفاظ على ديننا، ويبقى نتصرف بحكمة بعيد عن هؤلاء المشركين. نعم. وهيئ لنا من أمرنا إيه؟ رشدا. رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ربنا سبحانه وتعالى الضرب على الأذن بمعنى التغطية يعني، أو غلق باب السماع. ضرب الخيمة في المكان الفلاني أو الفسطاط، معناها أنه أقامها يعني. نعم. فأقام الله سدا على أسماعهم لا يسمعون. مش أن تعطيل صفة السمع، لا، تعطيل السماع. فرق بين السمع والسماع. السمع وصف، أو أنا مصوب بالسمع، لكن ممكن واحد ما يسمعش وهو متصل بالسمع. هو متصل بالسمع ما يسمعش ليه؟ في عائق زي النايم. يعني السمع شغال بس اللي حط مثلا قطمة في ودنه، أو حط مثلا حاجة كده تغلق السماع، سماعة ولا حاجة، ما قدرش إيه وقف، الصوت مش واصل كويس، بقى بتقول إيه شيل يا عم البتاع اللي في ودنك دي، فيشيلها فيسمع. المهم ربنا سبحانه وتعالى منع وصول السمع إلى أذانهم حتى لا يقوموا، يعني ممكن صوت عالي صحيح. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ودي تفهم منها ان اللي يقلق النوم الصوت العالي، صح، ان ساعتها بيبقى مغمض. دي الحاسة اللي بيلاحظ بيها، اللي بيصحى بيها، اللي بيصحى بيها. فدي برضو فيها اعجاز يعني. فضربنا على ايه؟ على آذانهم. فطبعا ما سمعش حينام. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. طول ما هو نايم وما فيش حاجة بيسمعها خلاص هيفضل نايم. بس اللي هيقيمه الضرورات هي دي اللي عطلها ربنا سبحانه وتعالى. فأغناهم عن هذه الضروريات الفترة اللي قعدوها حوالي 300 سنة. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. عددا. ثم بعثناهم، هم ماتوش، لكن سمى القيام من النوم بعثا. زي ما ربنا قال عندنا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الذي نفسي بيده لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون. فالله بعثهم أي من نومهم. نعم. لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. أمدا. المقصود بالحزبين أي الفريقين هيقول هم قعدوا قد إيه؟ أنت خبالك إزاي؟ لغاية كام؟ طب والحزبين دول إيه المختلفين فيهم يعني؟ هيتكلم رجما بالغيب ولا بعلم؟ إن برضو أي حاجة حادث زي كده ده بقى لهم قد ايه. طب هل ممكن يقصد بيها اليهود والنصارى؟ ان قد يكون اليهود مثلا يقولوا كلام ودول كلام يعني يقولوا كلام تاني. وقد يكون القصة اصلا متعلقة باحصاء الحزبين، ان دول يكونوا من اتباع عيسى عليه السلام، من اللي امنوا بعيسى. وزي ما اتكلموا عن مغارة اسمها مغارة افسس، يعني ممكن يكون القصة دي حصلت بعد عيسى فعشان كده مش موجودة في الكتاب. لا يعني حصلت ايه؟ ايام عيسى كانوا على التوحيد وكانوا مضطهدين، وده واقع. ما اقول لك في اضطهاد حصل على توحيد الله عز وجل ودعوة الانبياء والمرسلين. نعم. اللي كانوا على دعوة الانبياء والمرسلين من اتباع الانبياء، من اتباع عيسى، من اتباع موسى. هو القضية مش فيها تحديد بالضبط ليه، لان هو اللي يهمنا التوحيد. يعني الرسالة اصلا جاية في اهل الكهف عشان بيان المنهج والتمسك بالمنهج تمسك بتوحيد الله عز وجل وعبادته والنظر للحياة نظرة سليمة. نعم. نحن مستخلفين فيها ومستأمنين وربنا هيسألنا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إنما مش عشان حكاية بقى إن الرب ينزل والخلاص وما الخلاص بالفكر الوثني اللي دخل على النصرانية. نعم. فهم لما استيقظوا بعد كده كانت عدت الفترة اللي فيها التوحيد وظهر الفترة اللي فيها الشرك. الصلبان ما كانتش معروفة على عهد عيسى عليه السلام. ده كله افتعالات من اللي كتبه، لأن قصة صلب عيسى زي ما قلنا قبل كده، الصليب لما يذكر في كلام عيسى عليه السلام لا يعني به انه يصلب عليه. نعم. لان عيسى لما قال من لا ياخذ صليبه يتبعني فليس مني او ليس على الايمان، يعني يقصد ياخذ صليبه يعني ايه؟ يضحي بنفسه، انه على استعداد انه هو يضحي بايه؟ بنفسه. حتى لو صلب لا يترك دين الله عز وجل. مش ان من لا ياخذ صليبه يتبعني هم فسروه على ان عيسى سيصلب، لا، انجيل عيسى مش في الكلام. نعم. ده زي ما ربنا سبحانه وتعالى كتب في بيان الايمان عندنا احنا، ان الرسول مثلا يقول ايه؟ والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، ان يكون الرسول احب اليه مما ايه؟ سواه. ومستعد ان يقتل في سبيل الله عز وجل من اجل الرسول صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه. شايل كفنه معاه. شايل كفنه معاه، ايوه شايل كفنه معاه. نعم. فده معنى كلمه من لا ياخذ ايه؟ صليبة ويتبعنا. فهم قالوا من ياخذ صليبه، فحطوا الصليب على فكرة وثنية، فاستخدموا الكلمة دي على أساس الناس تقتنع بأن المقصود بالصليب أن يؤمن بأن عيسى اتصلب على صليب. طب عيسى اللي بيقول من لا ياخذ صليبه ويتبعنا، علاقة عيسى ايه بالصليب بقى؟ هو نفسه اللي صلب على صليب؟ وبعدين تفهموا يا جماعة، يعني حتى الكلمة برضو مش طبيعية فضل. لا متعمدة، هي متعمد انهم يحطوها كده. هو كل واحد عين عنده صليب في البيت يعني عشان يتصلب عليه بعد كده. المفترض انه عشان كده عملوا بقى السلسلة اللي فيها الصليب وتكون في رقبة اي واحد مسيحي. دي اصلا برضو من افتكاساتهم مش حقيقة. نعم. لان من لا ياخذ صليبه ومن يضحي بنفسه واهله وماله والناس اجمعين من اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. اللي هو بيتبعه. نعم. فدول كانوا على التوحيد، فلما طلعت ديانة الشرك كان ساعتها استقرت الامور لبولس والملك الروماني واللي معاه على التثليث. لان الفتره اللي طلع فيها بولس وازدهر كان على نهايه القرن الايه؟ الاول، اللي هم تلامذته كتبوا الاناجيل المحرفه اللي هي فيها التثليث، متى ومرقس ولوقا ويوحنا. تلامذه بولس. تلامذه بولس. فدول بقى لو كان في عصر عيسى عليه السلام يبقى طلعوا بعد 250 او 300 سنه. لانهم لبسوا في كفهم 300 سنين وازدادوا 9. نعم. فطلعوا لقى الدنيا اتغيرت وكل حاجه اتغيرت. مش هي دي. فتلاقيهم عملوا عليها كنيسه. تاخد بالك ازاي؟ نعم. اللي سموها اللي ربنا سبحانه ذكرها، قال الذين غلبوا على امامنا اتخذنا عليهم ايه؟ مسجدا. ولفظ الكنائس ما كانش طلع ايامها مساله بناء كنائس، كان المقصود به المكان اللي بيعبد ربنا فيه، مسجد يسجد فيه لله تبارك وتعالى ويصلى فيه. لكن ككنيسة والكلام على كنيسة وكلام من ده، الكلام ده كله جاي بعد كده من آثار تضييع النصرانية، ان هم عملوا الكنائس على هذا النحو بحيث تبقى فيها صليبة والكنيسة على صليبة وكلام من ده. فبقى الشعار اللي موجود هو اللي شافه النبي عليه الصلاة والسلام، وقال ساعة ما شاف الصليب قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم ايه؟ مساجد. للكنائس. الا اني انهاكم عن ذلك. نعم. فالنبي عليه الصلاه والسلام لم يتخذ قبره مسجدا، لان القبر كان في بيته ما كانش في المسجد. والى الان المسجد ملحق بالمسجد. القبر ملحق. القبر ملحق بالمسجد. ويقول لك لا ان القبر داخل المسجد، لا ابدا، ده محاط باسوار واسوار، لان التوسعه اللي حصلت دخلوا فيها المسجد حفاظ، دخلوا فيها القبر على اساس يحافظوا على بيوت النبي عليه السلام، نعم، نظرا لضخامه التوسع التي حدثت. ولذلك احنا واحنا في المدينه لما كانوا بيعرضوا علينا المشروعات اللي هي بتاعت التوسع وبنسالهم، ايام ما كنا احنا طلاب يعني، فبنكلم المسؤولين انتوا هتوسعوها ازاي؟ يعني هتوسع ازاي؟ قالوا هنسيب الوضع على ما هو عليه والتوسع هترجع تبقى الورى، لكن ما بين بيت النبي والبقيع هي نفس المسافه من ايام النبي عليه الصلاه والسلام، مفيش اي مكان فيها مبني. نعم. ما كان ممكن يوسعوا قدام ويخلوا بيت النبي عليه الصلاه والسلام في نصف المسجد، لكن ما حصلش. هم قالوا كل حاجه تفضل زي ما هي ونرجع احنا ورا وخلاص، وده كان اسلم طبعا يعني. نعم. لذلك هتلاقي المسافه اللي قدام القبله واسعه جدا، واللي ورا لازقه في الفنادق. صح. القصد من ذلك ان قصه اهل الكهف ذكرها الحق سبحانه وتعالى على اساس بيان التوحيد، وان الانسان يستفيد في النظر الى واقع الحياه بسلامة الفطرة، نشايف الحقيقة قدام عينيه يعني. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين ايه؟ عددا عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. أبدا. مين اللي بيحصي الفترة بتاعتهم وبيتكلم بحق أو بيتكلم برجم للغيب؟ نحن نقص عليك نبأهم بالحق. خلي بالك ما يقولش كده إذا كان واحد واثق 100% من اللي بيقول. إن هذا لهو القصص الحق، يبقى هو ده اللي حصل. إنما لو جت تقول له يا أخي أنت مصدق حكاية شمشون؟ إيه الفايدة من شمشون ده؟ مش فاهم. ها؟ إيه الفايدة من قصة شمشون دي؟ مش فاهم. أنت مصدق إن شمشون يمسك أحفر حمار يموت ألف واحد؟ مش عارف انا ايه ده. انت مصدق ان شمشون يمسك 300 ديب والديب تقفلوا كده عشان يربط ديلهم في بعض ويبعتهم عشان يتحرقوا ويولعوا ويولعوا في المزارع، فانا جاي اللي في الحرس والنسل كده؟ انت تصدق ان شمشون يهز عمودين يقوم منزل المعبد على اللي فيه ويموت 3000 واحد؟ تصدق ان شمشون يروح يموت 30 واحد علشان خاطر ياخد هدومهم؟ يا الانسان عندكم ما يسويش غير كده. تصدق ان الاسد يمسكوا شمشون كده يقوم مزعوا من بعض من غير لا سكينه ولا اي حاجه؟ سبحان الله. ويطلع كمان بدل ما هو يلاقي دود وتعفن وخلاص، بعد فتره يلاقي جوه بطنه والاسد لسه زي ما هو. نحل وعسل. نحل، والنحل عامل كمان عسل، وهو ياخد من العسل ده وياكل ابوه وامه؟ مش المكعة واسعة شوية؟ تصدق ان ده كلام مقدس؟ تصدق ان ده كلام مقدس؟ نعم. فما تقدرش تتكلم، ما يقدرش يقول ده هو ده الحق. انما هنا لا، نحن نقص عليك نبأهم بالحق. انهم فتية، فتية شباب من العشرين وطالع، آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فآمنوا بالله تبارك وتعالى المعبود بحق. نعم. وأدركوا الهداية الكونية والهداية الشرعية. الهداية الكونية في عقيدتهم أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض. والهداية الشرعية في أنهم تمسكوا بالشرع وعبادة الله وحده واستقاموا على الصراط المستقيم. نعم. وربطنا على قلوبهم، كلمة ربطنا على قلوبهم، الربط على القلب دايما بيجي من خلال ان ربنا سبحانه وتعالى يلقي خواطر الحق في قلوبهم من نازع الخير او هاتف الخير، وهم يستعيذوا بالله دائما في كف خواطر الشر من هوى النفس بالاستغفار ومن الشيطان بالاستعاذة، وتظل الخواطر في القلب كلها هدايا. نعم. واطمئنان وسكينة إلى قدرة الحق سبحانه وتعالى، فعقولهم راسخة في أن الله هو العليم الخبير النصير، راسخة في معنى العبادة والاستعانة بالله، راسخة في الاستقامة على صراط الله عز وجل. نعم. راسخة في عدم الزوال. وبعدين ربنا برضو من ضمن الأمور لما ربنا استجاب للمسلمين في مسألة أنهم طلبوا الهداية إلى الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، قالوا صراط الذين أنعمت عليهم. نعم. فين صراط الذين أنعمت عليهم؟ في صراط الأنبياء والمرسلين والمؤمنين والصالحين، ومنهم أهل الكهف من الذين أنعم الله عليهم. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. اللي كانوا بيحاربوا المسيحية الأولى كان بسبب أن المسيح يدعو إلى التوحيد وإلى دين الله وعبادة الله وحده لا شريك له، وإلى الاستقامة على منهج الفطرة، منهج الحياة والأخلاق الضابطة للمجتمعات بحيث تبقى مجتمعات سعيدة فيما بينها، ويواجهون شراسة شديدة جدا من الوثنيين والمشركين اللي كان منهم اللي دخل وخرب عليهم الدين اللي هو بولس، خد الوثنية ودخل عليه. نعم. ففروا بدينه. واللي كان موجود برضه في قصة الشمسون، لو فرضنا ان هي القصة بتاع الكهف بس حولوها لأساطير، اللي حصل شمسون ده كان واحد موحد، كان على التوحيد، كان على الإسلام، كان على ديانة موسى عليه السلام. نعم. ديانة التوحيد. وكان الفلسطينيون يعبدون آلهة وأوثانا، ومعروف في تاريخ الكتاب المقدس ان لما يقال فلسطيني يبقى هو المشرك. مع ان الامور اتعكست تماما الان، اصبح الفلسطيني هو المسلم واليهودي هو اللي بيشرك بالله عز وجل. فاصبح الـ الـ الـ الـ الـ كان الفلسطيني يطلق على الوثنيين اللي لهم معبد لالههم، صنم عاملينه اسمه ايه ما تعرفش، ان هو او ذكروا اسمه في القصه بتاع شمشون. طيب هو فر منهم. نعم. واوى الى كهف، وقالوا الكهف ده حصلت فيه خوارق علشان يقدر يعيش، لكن طمسوا مسألة التلتمية بتلتمية ديب. انت خد بالك ازاي؟ نعم. وكان شمسون مش لوحده، ثلاثة أربعة خمسة، وطالما في ديب يبقى كان معهم برضو كلب، ما هو الديابة برضو عايزة كلب، خد بالك ازاي؟ صحيح. القصة تلاقي فيه آثار لموضوع لو انت قارنته باللي عندنا يبان لك ان في لعب هناك. وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شطط، اي لو دعونا الها اخر فيبقى في هذه الحاله كلامنا فيه تجاوز. الشطط بمعنى الايه؟ الزيغ والتجاوز. نعم. هنا ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر قصة أصحاب الكهف نبه على العلة التي من أجلها خرجوا، أنهم يدعون إلها واحدا وقومهم يدعون آلهة كثيرة. نعم. وده نفس المنهج بتاع الأنبياء والمرسلين، إن دعاء الآلهة الكثيرة شطط، باطل، كذب، زور، بهتان، الفطرة النقية تأباه. وهذا الذي دعاهم أن يفروا من قومهم إلى الكهف ويأووا إليه. نعم. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة. آلهة. الشرك. يبقى القضية كلها كانت قضية بني إسرائيل مع أعدائهم قضية التوحيد، وإن غير المسلمين يشركون بالله تبارك وتعالى، والصراعات كلها قائمة على هذا. فإذا صار الشرك في بني إسرائيل والفساد والمعاصي تيجي الضربات. بدأ إفساد. هؤلاء قومون اتخذوا من دون آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. إيه الحج على كده؟ على صحة الشرك. إن الشرك لظلم عظيم. يبقى المحورية في القصة قضية التوحيد ودعاء الله أو دعاء غير الله عز وجل. زي ما شفنا في سورة الإسراء موضوع الخراب. كان سببه الأساسي موضوع عبادة الأصنام. عبادة الأصنام. ودي الحقيقة. والنصارى بيحاولوا يبعدوا عن المسألة دي. نعم. إزاي؟ إن يغيروا معالم الخريطة نفسها، إن الإسراء مش عشان موضوع شرك وتوحيد. عشان الإيمان بصلب المسيح ولا مش بصلب المسيح؟ الإيمان بصلب الله ولا ربنا اتصلب ولا ما اتصلبش؟ ربنا مات وفطس وقام من الأموات ولا لا؟ نعم. ودي مش أساس الصراع في الحياة. الصراع في الحياة على التوحيد، دعوة الأنبياء والمرسلين كلهم ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم وخاتمهم عليه الصلاة والسلام، في مقابل دعوة الشرك والمعبودات الباطلة اللي بتغير في الخريطة، خريطة الهداية بالنسبة للبشر. نعم. فضل اليهود ولعنهم الله، وضل النصارى وانحرفوا عن الصراط المستقيم. نعم. لذلك فإن الله تبارك وتعالى أخبر عن أهل الكهف فقال: هؤلاء قوم اتخذوا، هم قالوا كده، اتخذوا من دون آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. ده وصف حالهم، انهم اعتزلوا قومهم بسبب ايه؟ الشرك والضغط عليهم عشان يشركوا. فأووا الى الكهف، يعني ارجعوا والتجئوا الى الكهف، ينشر لكم ربكم من رحمته، العامة والخاصة. بس هنا المقصود الرحمة الخاصة، على اساس الرحمة ان ربنا سبحانه وتعالى يرحمكم من العذاب بتاع الشرك ومسألة الضغط عليهم في ان هم يشركوا بالله تبارك وتعالى. نعم. ويهيئ لكم من امركم ايه؟ مرفقا. نعم. اي شيئا تستطيعون العيش به بعيدا عن هذا الشرك. نعم. ان شاء الله دكتور نكمل في اللقاء القادم. جزاك الله كل خير، ربنا يجعل عمل في ميزان حسناتك ان شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسرة قناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واجعل سبيل الحق يا ولتهدني نحو الصراط المستبين ولتسقني